بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ربيع الآخر من عام 1443، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة الكهف. وقفنا عند الآية رقم 20، والآن نواصل الآية 21، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. نعم، واصل، تفضل اقرأ. بسم الله عليكم. قال الله جل وعلا: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: وكذلك عذرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم الله فيه، ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني قومهم. كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد بادت وخلفت بعدهم أمة أخرى وكانوا على الإسلام، ثم إنهم اختلفوا في البعث، فقال بعضهم: يبعث الناس أجسادهم، وهؤلاء المؤمنون كان الملك منهم. وقال بعضهم: وهؤلاء المؤمنون كان الملك منهم. وقال بعضهم: تبعث الأرواح بغير أجساد. فبعث الله أصحاب الكهف يرون أنها تلك الأمة الذين فروا منهم ودخل المدينة وهي الروم، يقال لها قبسوس، وأخرج الدراهم ليشتري بها الطعام، فاستنكرت الدراهم وأخذ فذهب به إلى ملك المدينة، فإذا الدراهم دراهم الملك الذي فروا منه، فقالوا: هذا رجل وجد كنزا. فلما خاف على نفسه أن يعذب أطلع على أصحابه، فقال لهم الملك: قد بين الله لكم ما اختلفتم فيه، فأعلمكم أن الناس ليبعثون في أجسامهم. فركب الملك والناس معه حتى أتوا إلى الكهف، وتقدمهم الرجل حتى إذا دخل على أصحابه فرآهم ورأوه ماتوا، لأنه قد أتت عليهم آجالهم. فقال القوم: كيف نصنع بهؤلاء؟ فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا. قال الذين غلبوا على أمرهم رؤساؤهم وأشرافهم: لنتخذن عليهم مسجدا. قال الله: سيقول أهلك. شوف، أولا عندنا كلمة أعثرنا، هذا دليل على أنهم قد غابوا عن الناس ولا يعرف عنهم أي شيء. فعثورك على الشيء الذي أنت تبحث عنه كنت لا تجده ولا تدري أين مكانه، فعثرت عليه بمعنى أنك وقعت عليه بعد بحث. فقوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم، أولا عندنا كلمة كذلك، شوف تتكرر معنا كذلك، الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة، زين؟ فكان يقول مثل ذلك العثور الذي اعثرنا عليه، مثل ذلك الذي البعث الأول بعثناهم لتساءلوا بينهم، كذلك اعثرنا عليه. فالذي بعثهم من نومهم بعد 300 سنة وزيادة هو الذي اعثر القوم عليهم، وهو سبحانه وتعالى، مع أن كما ذكرنا مع أن موقع الكهف قريب من المدينة، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يصل إليهم مع مرور هذا الزمن كله، وهو مكشوف، يعني كهف مكشوف، مع ذلك لم يستطيعوا. شوف، قال لماذا، ما العلة في أن الله أطلع الناس عليهم حتى لماذا؟ قال: ليعلموا، أي الناس، حقيقة وعد الله، وأن وعده حق، وأن الساعة وهي يوم القيامة آتية لا ريب فيها، وأن الناس سيبعثون من قبورهم. فكما أن الله بعث هؤلاء وهم سبعة أشخاص زين، وبعثهم بعد مدة طويلة، يبعث الناس جميعا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون جميعا. فالأمر أهون على الله سبحانه وتعالى. فهو ضرب لهم مثلا في الواقع كما ضرب في سورة البقرة أربعة أمثلة في إحياء الموتى، أربعة أمثلة ذكر الله سبحانه وتعالى، مرت معنا ولا لا؟ أي نعم. فهنا ذكر لك مثال واقعي أمامك. ثم بين موقف الناس، قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، في أي شيء يتنازعون، ماذا يصنعون أمامهم هؤلاء، هل ماذا يصنعون منهم؟ فقالوا يعني سدوا عليهم واتركوهم لله. والقوم الثاني الذين غلبوا على أمره الذين هم قوة، وأيضا كما ذكر هنا قال الرؤساء والأشراف، قالوا ابنوا عليهم مسجدا، يتخذون عليهم مسجدا، وهذا العمل عمل باطل لا يجوز. بناء المساجد على القبور أمر محرم، أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا لا يجوز. وليس لحد حجة أن يقول أن القرآن ذكر أنه بني عليهم، نقول هذا أمر الله ساقه على من باب الإخبار لا من باب الإقرار في الشيء، وإنما هو ساقه على أو خبر. المؤلف هنا ذكر قصتهم ومع الملك وأن الله بعثهم، وكل هذه روايات ما نعلم عن صحتها، وأنه اسمه قبسوس، وأنه ذهب إلى المدينة، وأنهم وجد الدراهم، هذا كله لم يتذكره القرآن لأنه لا حاجة وراءه. هذه قصص ما ندري عن صحتها، الله أعلم. لكن احنا نعلم أن أن أن في الآية السابقة في إشارة واضحة إلى أن الله سبحانه وتعالى أيقظهم من نومهم، وأنهم وكلوا أحدهم ودفعوا إليه الدراهم كما قال هنا، قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، أي ليتخفى، لا حد يدري عنه، هذا التلطف كلمة اللطيف، يتخفى بذهابه بحيث أنه لا يشعر. وذلك قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، أي هو لا يشعر بكم أحدا بحيث أنه ينتبه إليه فيأتوننا، هم يظنون أن القوم ما زالوا، يقول يوما أو بعض يوم، ما يظنون أن القوم سيأتون إليهم. ولذلك قال ماذا؟ قال إنهم يظهر عليكم يرجموكم، ولم يعلموا أن القوم الذين لما أعثر الله عليهم كانوا مسلمين كما ذكر هنا، فيظنون أنهم هؤلاء. فهذه يعني القرآن طوى ذكر ماذا جرى لما ذهب إلى المدينة يأتي بالطعام ويرجع، هذه القرآن لم يفصل فيها، لم يفصل، لكنه لا شك أنها فيه دلالات أن الأمر تغير والبلدة تغيرت والطريق تغير والدراهم تغيرت، حتى اللباس يتغير من كل فترة لفترة. يعني أنت تصور أن يعني الآن نحن نعيش كم 1443، لو رجعنا 300 سنة على كلامهم كنا في عام 1100، و1100 غير 1400، فرق كبير جدا. فلو جاء شخص الآن من 1100 خرج إلينا لوجدنا فيه يعني أشياء عجيبة، استنكرنا عليه أشياء عجيبة، فكيف مثل هؤلاء؟ أي نعم، مثل هذا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أيقظهم حتى يثبت للناس قدرته على البعث والساعة، ثم أماتهم رحمة به، لأنهم لو تركوا وأحياء يعني لوجدوا أشياء إحراجات كثيرة من الناس، وقفوا سيأخذهم الملك ويحقق معه ويحني فيه إحراجات كثيرة، فالله من رحمته أماتهم ارتاحوا، راح الموت راح لهم، لن يعيشوا، لن يستطيعوا أن يعيشوا مع القوم بعد هذه المدة الطويلة، لن يستطيعوا. طيب صلى الله عليه فاصل. هذا الآن ستنتقل الآيات إلى أي شيء؟ إلى مخاطبة اليهود المعاصرين. هذا سيقولون ثلاثة، هذا كلام اليهود المعاصرين، القصة خلاص الآن انتهت. نعم انتهت القصة، انتهت الآن، سيأتي الآن يتحدث عن عدد المعاصرين. أي نعم. طيب صلى الله عليه. قال الله سيقول أهل الكتاب ثلاثة الرابع ويكلبهم ويقولون لخمسة سادس كلهم رجما بالغيب. قال السدي يعني رميا بقول الظن. قال محمد المعنى تخرصا يعني تخرصا يعني شوف الآن ثلاثة رابع كلبهم خمسة سادس كلبهم الرأي الأول والرأي الثاني تخرص رجم الغيب تخرص لا حقيقة له ولذلك يعني أبطلها الله سبحانه وتعالى. طيب قال محمد المعنى يقولون ذلك ظنا بغير يقين. قال الزهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنه وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنه وما هو عنها بالحديث المرجم يعني المشكك المظنون. هذا زهير بن أبي سلمان هذه معلقته. نعم. قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال قتادة إلا قليل من الناس. وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. أيوة إذن هي هم كم سبعة. الأول والثاني تخرص أقوال لا دليل عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا من أجمل الأشياء أنك تحصر المسائل وتحصر الأقوال وتفندها واحدا واحدا حتى يظهر لك القول الصحيح. أما لو جاء وقال هم سبعة وثاني كلبهم لجاك من يشكك قلت لا مو بسبعة. لكن لما تقول هذا وهذا وهذا والأول والثاني باطل وهذا هو الصحيح بالدليل كذا زين خلاص انتبهت الأقوال أحد يحاجك فيها. نعم وهذا يسمونه عند علماء أصول الفقه يسمونه بالصبر والتقسيم كما في آية الأنعام ثمانية أزواج من الطائر اثنين من البعض خلاص حصرها لك هم أبطلها وقام الحج عليها. نعم طيب الله عليكم. قال فلا تماري فيهم يقول الله للنبي فلا تماري أهل الكتاب وأصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا إلا بما أخبرتك. في تفسير حسن قال محمد إلا بما أخبرتك في تفسير الحسن قال محمد المعنى أفتي في قصة من الظاهر الذي أنزل إليك أنزل إليك. أي نعم يعني يقول لا تماري يعني لا تجادل ولا تناقش معهم مناقشة طويلة تعمق إلا شيء خفيف إلا ظاهر شيء الذي يظهر لك فقط. وأفتهم إذا استفتوك مثل ما شوف ولا تستفت فيهم قال أفتي فيما يظهر لك فقط. نعم ولا تستفتي فيهم في أصحاب الكهف منهم أحدا من اليهود. يقول لا ترجع لليهود تستفتي اليهود اليهود ما عندهم علم ما يعرفون عددهم حتى يعرفون شيء أكبر العدد ما يعرفون. أي نعم صلى الله عليه. قال الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال ولا تقول أن لشيء نفعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يقول إلا أن تستثني. قال محمد المعنى إلا أن تقول إن شاء الله فأضمر القول ذكره أبو عبيد. وقوله واذكر ربك إذا نسيت قال يا يحيى بلغنا أن اليهود لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الكهف قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم عنها غدا ولم يستثني فأنزل الله هذه الآية. هذا فيه يعني رأي وفيه أيضا رأي آخر أن الذين سألوهم هم أهل مكة هم قريش أهل مكة فقد يقصد بذلك أن اليهود هم الذين طلبوا السؤال بواسطة أهل مكة في نجمع بين أمرين. نعم. قال الحسن أمر أن لا يقول شيء في الغيب إني فاعل ذلك غدا دون أن يستثني إلا أن يشاء الله وأمر أن يستثني إذا ذكر. فكان الحسن يقول إذا حلف الرجل على شيء وهو ذاكر الاستثناء ولم يستثني فلا ثني له وإن حلف على شيء وهو ناس الاستثناء فله ثنياه ما دام في مجلسه ذلك تكلم أو لم يتكلم. فلا ثنيا يعني لا يرجع لا يستحمل، وإن كان في مجلسه فله أن يرجع. لو قال مثلا والله إن زيدا حاضر وهو في مجلسه، قال والله إن زيدا حاضر إن شاء الله، هذا استثناء. صلى الله عليكم. وقل عسى أن يهديني ربي ليقرأ من هذا رشدا. قال محمد قيل المعنى عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف. طيب هذا في خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة، وغير الرسول يقول عسى أن يهدي ربي ليقرأ من هذا رشدا، يعني الأمور التي تقربه إلى الله أكثر وأكثر من العبادات والطاعات والعلم النافع والعمل الصالح، ويسأل الله بهذا الشيء بهذا الدعاء على هذا الوجه. نعم. صلاه عليه. ولبثوا في كهفهم 300 ثم أخبر ما تلك 300 فقال سنين. قال محمد سنين عطف على 300، وهذا العطف يسميه النحويون عطف البيان، يسميه النحويون عطف البيان والتوكيد. قوله وزاد يعني يقصد أن سنين شايف يقول عطف على 300 وهذا عطف البيان والتوكيد، يعني كأنها يعني ما أدري والله، يعني أنا عندي في نظري أن هذا تمييز شايف ولا لا؟ 300 سنين تمييز رجلين. لا هي قضية هو 300 هو يقصد أن سنين منصوبة صح؟ منصوبة منصوبة أي نعم منصوبة لأنها بدل أو عطف بيان من ثلاثة. نعم 300 لبثوا ثلاثة أيوة سنين لبثوا ثلاثة سنين 300 سنين لن تميز المئة مضاف أي 100 رجل لما هنا لم نور 100 سنين. إيه بس أنا عندي ما هو يقول بدل ممكن أو عطف بيان لكن يعني 300 إيش؟ أي نعم هل هي دقيقة ولا يوم ولا سنة؟ هكذا. قال لا ليست دقيقة ولا يوم ولا شهر وإنما هي سنة. فإني أنا يظهر عندي أن دائما المعدود والعدد والمعدود يسمى تمييز. فلما أقول لك خذ ثلاثة دراهم تمييز، خذ ثلاثة أعبد تمييز، وهكذا خذ ثلاثة من الفاكهة تمييز. هذا لكن هو يمكن له وجه، لكن نرجع له لو ترجع له هذا لا فيه خلاف. اي نعم اكيد هو جاء بالكلام هذا له يعني فيه، لكن ممكن نبحثها ونشوف. يعني ممكن نبحثها في كتب الإعراب مثل البحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسمين الحلبي ومعاني الزجاج معاني القرآن وإعرابه هذه كلها. شوف يا أنس يمكن تظهر. صلى الله عليكم. إعراب لا تكتب بس إعراب سنين موجودة. طيب ابحث شوف تفضل اقرأ. وازدادوا 9 أي 9 سنين تفسير قتادة. يقول قال هذا قول أهل الكتاب، رجع إلى أول الكلام. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجم الغيب، يقولون 7 وثامن كلبهم، ويقولون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال قتادة فرد الله على نبيه فقال أقل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي يعلم غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. يقول ما أبصره وما أسمعه، أي الله سبحانه وتعالى ما أبصره، هذه الصيغة التعجب، أبصر وما أبصر، هذه هي أفعل وما أفعل به وما أفعله، هذه تسمى صيغة التعجب، تعجب من ماذا؟ من قوة بصره سبحانه وقوة سمعه في حال أصحاب الكهف وغيرهم، لكن خصهم هنا لأن الناس لا يدرون عنهم لا سمعا ولا بصرا، غاب عنهم لا في بصرهم ولا في سمعهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وذلك قال قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات، هذا أمر غيبي ما أحد يدري عنه. وذلك اليهود لما جاءهم المشركون قالوا اسألوه عن فتية الذين ذهبوا في الدهر الأول، ما يدري ما حالهم، ما يدرون، فالذي يعلم غيبهم ويعلم حالهم هو الله. نعم. طيب. قوله ما لهم من دونه من ولي يمنعهم من عذاب الله ولا يشرك في حكمه أحدا، أي ولا يشرك الله في حكمه أحدا. من هم الذي ما لهم؟ ما لهم به من دونه من ولي، هؤلاء الذين يعني يتخرصون ويتقولون ويعني يسألون مثل اليهود والمشركين، ما لهم من الله، ما لهم من دونه من ولي حتى يبحثون عنه؟ شايف؟ الذين قالوا، الذين يقولون هم اليهود سيقولون، زين، والذين سألوهم من أهل مكة، شايف؟ قال قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات، أما هم لا يدرون ولا يعلمون بحالهم، فليس لهم من دون الله من ولي يتولى أمرهم وينصرهم ويمنعهم من العذاب، فعليهم أن يلجأوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله، فإنه هو الذي له الولاية، له الولاية وله يعني النصرة، شايف؟ ولا يشرك سبحانه وتعالى في حكمه حتى تبحث عن غير الله سبحانه وتعالى في حكم أو نحوه، فهو سبحانه المنفرد بالحاكمية والمنفرد بالعبادة جل جلاله. طيب في قول قتادة يا شيخنا، اي نعم، فرد الله يقول الله قال هذا قول أهل الكتاب، يعني ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة، هذا من يقول أهل الكتاب يعني على قوله من تخرص كذلك. قال قتادة هذا قول أهل الكتاب، رجع إلى أول كلام سيقولون ثلاثة، يعني ويقولون لبثوا في كهفهم. قال تسع سنين تفسير قتادة يقول قال هذا قول أهل الكتاب، رجع إلى أول الكلام سيقولون، يعني سيقولون هذا من كلام أهل الكتاب. طيب. ويقولون كذا، ويقولون ولبثوا في كهفهم، لما فسر بعدين ويقولون ولبثوا في كهفهم، يعني كأنه جعل كل القولين من ويقولون وين؟ في بعد الآية، نص الآية. ما وجدت وين؟ إيه عجيب والله. من قال قل الله أعلم بما لبثوا. إيه كان رد عليهم. فرد الله على النبي قل الله أعلم بما لبثوا. بس ما أدري والله، ما أدري في نظر هذا. إيه هو يعني يوم جاء عند ها ما أدري حصلت شيء؟ إيه لقيت أنا عند الواحد ولقيت عند أيوة. الزجاج هذا يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، جائز أن يكون سنين نصبا وجائز أن تكون جرا، فأما النصب على معنى فلبثوا في كهفهم سنين 300، يكون على تقرير آخر سنين معطوفا على 3، عطف البيان والتوكيد. جميل. وجائز أن تكون سنين من نعت المئة، وهو راجع في المعنى إلى 3، كما قال الشاعر فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغاب الأسحمي. طيب هذا كلامه على المسألة. الواحد الوابحيان نروح الحين. طيب السلام. طيب عندنا هذه بس الإشكال في قول قتادة. عندنا إعراب الآية قول قتادة. شوف قول قتادة، هل قول تعالى قوله ولبثوا في كهفهم، هل هذا من كلام إخبار عن اليهود؟ شايف يقول ولبثوا، أو أنه من كلام الله عز وجل؟ هنا التفسير هنا. عندك شيء؟ هم كذا أصحابك في كذا، ثم قال بعدها قل أيها الرسول الله أعلم بما مكثوا في كهفهم وقد أخبرهم مدة مكثين فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه. أي شك، هذا متبادل، لكن قول قتادة ترى فيه تفسير قتادة موجود. أنا برجع لتأكد، أنا عندي موجود تفسير قتادة موجود. وعندي تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق تفسيره كله من قتاده، عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 210 عن معمر شيخ معمر عن قتاده، فأنا بتأكد من التفسير وشوف متأكد نجي نستفيد منها. طيب نقف عند هذا القدر عند الآية السادسة والعشرين، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما بعدها من الآية. وش المكتوب؟ يقول ولبثوا، قال قتادة يعني كان يقول فرد الله على نبيه فقال، يقول قتادة يقول ولبثوا من قول اليهود، ويقولون أي اليهود يقولون لبثوا قالوا ثلاثة ويقولون لبثوا كذا.